بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الأعراف الأبيات من 290: لا يخرج ضموم واكسر الضم خالد بخلفه والشطوي به فرد وفتح كاف نكدا ذر خلا وحيثما أبلغ خفه حلا وراء إله غيره حيث يرد فرفعه خفض ثرى سل تستفد وبعد مفسدين زد واوا كسا وإنكم أخبر مداه عسعسا وهم مع المكي في إن لنا هنا وأو أمين سكن هدنا عم خلد بالمكان خلودا من باب قعد أقام وإلى كذا ركن كأخلد فيهما وذر الشيء يذره إذا نثره وبدده وذر الله الخلق في الأرض نشرهم وذرت الشمس تذر ضرورا طلعت وظهرت وفي ذر غير هذا من المعاني. وقوله لا يخرج ضمم واكسر الضم خلد بخلفه والشطوي به انفرد قرأ ذخاء خلد ابن وردان بخلف عنه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا في الأعراف الآية 58 قرأها بضم الياء وكسر الراء. وهذه الرواية انفرد بها الشطوي عنه. قال في النشر وانفرد الشطوي عن ابن هارون عن الفضل عن أصحابه عن ابن وردان بضم الياء وكسر الراء انتهى. وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الراء وهو الوجه الثاني لابن وردان. ففتح الياء لهم من الضد وصرح بالضم لئلا يختل الاصطلاح. وهذه القراءة التي انفرد بها الشطوي هي أول الانفرادات الأربع التي جاءت في الدرة ولم يذكرها في الطيبة، والثانية والثالثة في التوبة سقاط الحاج وعمرة البيت، والرابعة في الإسراء فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم، وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. وقوله وفتح كاف نكدا ذر خلا قرأ المشار له بالذال من ذر ابن جماز والمشار له بالخاء من خلاء ابن وردان أي أبو جعفر بكماله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا بفتح الكاف فتعين لسائرهم كسرها. فالقراءة بالضم والكسر أي يخرج من الإخراج أخرج يخرج إخراجا وفيه حذف أي والبلد الخبيث لا يخرج نباته إلا نكدا وبالفتح والضم من الخروج يخرج خرج يخرج خروجا وفيه حذف أيضا أي ونبات الذي خبث لا يخرج إلا نكدا أو في نكد وانتصاب نكدا بالفتح على المصدر بمعنى لا نكد وبالكسر على الحال من الضمير المستتر في لا يخرج أي إلا عسرا أو على الصفة لمصدر محذوف أي إلا خروجا نكدا. وقيل النكد والنكيد بمعنى واحد كالدنف والدنيف ومعناه الشؤم واللؤم. نكد بالكسر ينكد نكدا فهو نكد ونكد ونكد ونكد عيشه مشتد والرجل منع العطاء أو قلله والنكيد العسير القليل ومنه قول الشاعر لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدا. وفي هذا المثال أقوال فعن ابن عباس هو مثال لروح المؤمن يرجع إلى جسده سهلا طيبا كما خرج إذا مات ولروح الكافر لا يرجع إلا بالنكد كما خرج إذ مات. وقيل مثال للقلوب لما نزل القرآن على الأرض فقلب المؤمن كالأرض الطيبة ينتفع بما نزل من رحمة الله وقلب الكافر كالسبخة لا ينتفع بشيء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أو فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبله هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وقيل هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالمؤمن طيب وعمله طيب، وعمله طيب كالبلد الطيب ثمره طيب، والكافر خبيث وعمله خبيث كالسبخة المالحة لا تخرج طيبا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله وحيثما أبلغكم خفف حلاء، قرأ المشار له بالحاء من حلاء أبو عمرو في الموضعين هنا أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، الأعراف الآية 62، وأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، الأعراف كذلك الآية 68، وفي الأحقاف أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، الآية 23، بإسكان الباء وتخفيف اللام، فتعين للباقين أبلغكم بفتح الباء وتشديد اللام في الجميع. فمن خفف عداه بالهمزة، ومن شدد عداه بالتضعيف. والإبلاغ والتبليغ الإيصال، وهما بمعنى واحد. قال تعالى لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه بإجماع، إلا أن في التشديد معنى التكرير. وقوله أرى إله غيره حيث يرد، فرفعه خفض ثرى سل تستفيد، قرأ ذو ثاء ثرى أبو جعفر، وذو سين سل وتاء تستفيد أبو الحارث، والدوري أي الكسائي بكماله. ما لكم من إله غيره، غيره بخفض الراء وكسر الهاء حيث وقع. وهو أربعة مواضع هنا في الأعراف، الآيات 59 و65 و73 و85، وثلاثة في هود، الآيات 84 61 50، واثنان في المؤمنين، الآيات 32 و23. وقرأ الباقون بالرفع ويلزم منه ضم الهاء، وصرح به أي الرفع لئلا يختل الاصطلاح. فمن خفض جعله نعتا على اللفظ أي بدلا من إله، ومن رفعه جعله نعتا أو بدلا على المحل وهو رفع، لأن معنى ما لكم من إله غيره ما لكم إله غيره. وقوله وبعد مفسدين زد واوا كساء، قرأ المشار له بالكاف من كساء ابن عامر. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، الأعراف الآية 75 بزيادة واو قبل قال، فتعين للباقين القراءة بحذفها أي قال الملأ. فالحذف على الابتداء أو استغني عن حرف العطف لملابسة الجملة الثانية للأولى في المعنى، وهي محذوفة في مصاحف أهل الشام أي هذه الواو، والإثبات على العطف، وكذلك هي ثابتة في الرسم في قراءة غير ابن عامر، فكل وافقت قراءته المرسومة عنده، وحذفها حسن وإثباتها حسن كذلك. وقوله وإنكم أخبر مداه عسعسا وهم على المكي في إن لنا هنا، قرأ مدلول مدى المدنيان والعين من عسعسا حفص، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بهمزة واحدة مكسورة على الخبر في قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، الآيات 80 و81 الأعراف. تعين للباقين ابن كثير والبصريان والشامي والكوفيون إلا حفصا القراءة بإثبات همزة مفتوحة قبل المكسورة على الاستفهام الإنكاري، وتقدم في الأصول مذاهبهم في الإدخال والتسهيل. فمن قرأ بالإخبار جعله توبيخا لهم لما كانوا عليه، وهو تفسير للفاحشة المذكورة، أو استغنى بالاستفهام الأول أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد عن الثاني لدلالة كل واحد منهما على الآخر، وهذا معروف في كلام العرب. ومن قرأ بالاستفهام جعله من باب الإنكار والتقرير والتقريع، فكل جملة كلام مستقل عن الأخرى، وفيه من التوبيخ ما لا يخفى. وقوله وهم مع المكي في إن لنا هنا، أعاد الضمير على المدلول عليهم بمدى والعين من عسعسى حرمجين وحفص، فأخبر أنهم قرأوا هم والمكي أي ابن كثير قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين بهمسة واحدة مكسورة على لفظ الخبر. فتعين للباقين البصريان والشامي والكوفيون إلا حفصا القراءة بإثبات همزة مفتوحة قبل المكسورة على الاستفهام. فمن قرأ بالإخبار جعله إعلاما بإيجاب الأجر لهم، فكأنهم اشترطوه على فرعون وأرزموه به قبل أن يلقوا. ويجوز أن يكون استفهاما حذفت أداته لدلالة الحال. ومن قرأ بالاستفهام جعله استخبارا منهم لأنهم ليسوا على يقين من أن لهم أجرا إن هم غلبوا، فأرادوا أن يستوثقوا. وقوله وأو أمين سكنه دنا عم، قرأ مدلول الدار من دنا المكي وعم المدنيان والشامي، أو أمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، الأعراف الآية 98 بإسكان الواو. فتعين للباقين البصريان والكوفيون فتحها. فمن أسكن فالعطف عنده بأو بجملتها وهي حرف عطف، ومن معانيها التقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو فعل أو حرف. وقال ابن مالك تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخير. ومن فتح عطف بالواو، وهمز الاستفهام تقدم عليها وهو مؤخر عنها تقديرا عند الجمهور. ومعنى الاستفهام هنا قيل النفي وقيل معناه التوبيخ، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.